نواصل القراءة. فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية 6 من سورة المائدة. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وللمريض عدة حالات: الأولى إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز عليه التيمم لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله. الثانية: وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الآية 29 من سورة النساء. الثالثة: وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. الرابعة: من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. الخامسة: مريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. السادسة: المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك وإلا عفي عنه، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية 78 من سورة الحج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته، ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما، والله الموفق. ابن باز. السؤال 33 بعد 200، سائل يقول: أنا مريض ولا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم؟ علما بأن المستشفى ينظف الجدران والأرض والفرش يوميا، فكيف أتيمم والحال ما ذكرت؟ الجواب: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم، لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية الرابعة والستون من سورة المائدة. والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي الوقت بغير وضوء ولا تيمم، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، رواه البخاري. وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، ثم شرع بسبب هذه الحادثة، وهذا هو الواجب. فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس عنده من يوضئه، فإنه يجب عليه التيمم بوجود تراب نظيف تحت السرير في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك، ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها كالحجر والتراب واللبن ونحو ذلك حتى يزيل الأذى. والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني ابن باز. السؤال الرابع والثلاثون بعد المئتين. ورد إلى سماحة الشيخ عدد من الأسئلة حول أحكام صلاة المريض، وقد أجاب سماحته في هذه المسألة تفصيلا بما يلي. الجواب: أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس، ويومئ بالسجود، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، الآية 38 بعد المئتين من سورة البقرة، وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، ولعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. وإن كان بعينه مرض، فقال ثقات من علماء الطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا. ومن عجز عن الركوع والسجود أو مآبهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، الآية 14 من سورة طه. ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته. فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يتيسر له. إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويكفر عن سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابن باز. السؤال 35 بعد 200: مريض أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، ومكث بعد إجراء العملية حوالي يوم ونصف وهو مخدر من أثر البنج، ثم بقي بعد أن صحى من المخدر أسبوعا لا يقدر أن ينحني لأداء الصلاة ولا يستطيع الغسل الكامل لجسمه، فكيف يصلي هذا الشخص؟ الجواب: الواجب على المريض أن يؤدي الصلاة المفروضة حسب طاقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى عن ذلك: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري في صحيحه. زاد النسائي رحمه الله في روايته: فإن لم تستطع فمستلقيا، ولو عجز عن الركوع انحنى قدر ما يستطيع، وهكذا إذا عجز عن السجود انحنى قدر ما يستطيع، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. وما تزال شعوره بسبب البنج أو شدة المرض قضى الصلوات التي فاتته من حين يرجع إليه شعوره مرتبة، وبادر بذلك حسب طاقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوما أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم، ولا يؤخر الصلوات التي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها، بل عليه أن يبادر بذلك من حين يرجع إليه شعوره كالنائم إذا استيقظ والناس إذا ذكر. وإذا لم يستطع استعمال الماء أجزاءه التيمم للآية السابقة، والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 36 بعد 200: المريض طريح الفراش نتيجة حادث، في أي الحالات يصلي ويصوم؟ الجواب: طريح الفراش نتيجة حادث عليه أن يصوم إن كان يستطيع الصوم، وأما إن قرر الأطباء أن الصوم يضره بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم، وإذا قرروا أنه لا يرجى برؤه في المستقبل برء أن يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضا. وعليه طعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، فإنهما يكفران بطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا. أما إن كان يرجى برؤه ولكنه يضره الصوم فإنه لا يصوم حينئذ، ولكن متى برئ وعافاه الله فإنه يصوم ولا يطعم. أما الصلاة فإنه يصلي حسب حاله، وذلك بأن يقرب إليه الماء ويتوضأ إن استطاع، وإن لم يقدر فيتيمم بعد أن يمسح ويصلي في الوقت، ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما صلاة الفجر فيصليها في وقتها حسب الطاقة، سواء كان في الفراش على جنبه أو مستلقيا أو قاعدا. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وعندما تكون مستلقيا تجعل رجليك جهة القبلة وتشير بيدك، وإذا أردت الصلاة فإنك تنوي وتكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديك، ثم تأتي بالمشروع من دعاء الاستفتاح والقراءة، ثم تنوي الركوع وتكبر، وتأتي بأذكار الركوع، ثم تنوي الرفع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى آخره. ثم تنوي السجود وتكبر، وتأتي بأذكار السجود، ثم تنوي وتكبر للجلوس بين السجدتين، وتدعو بما تيسر، ثم تنوي وتكبر للسجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ابن بز. السؤال 37 بعد 200: وقع لي حادث سيارة نتج عنه إصابتي بكسر في العمود الفقري، مما جعلني صريح الفراش، وقد فقدت الإحساس في بعض من أجزاء جسدي، وقد يخرج مني ما ينقض الوضوء، وقد يحدث عندي أحيانا انسداد في المجاري البولية، مما جعل الأطباء ينصحونني بالإكثار من الشرب. وسؤالي هو عن صيام رمضان، ماذا يجب علي فعله إن أفطرت وأنا على هذه الحالة التي لا أمل في الشفاء منها إلا أن يتداركني الله برحمته، فهل علي كفارة وما هي؟ وبالنسبة للصلاة، كيف أصلي وكيف أتوضأ، وماذا أعمل لو انتقض وضوئي دون شعور أو إحساس مني أثناء الصلاة؟ الجواب: عليه أن يصوم إن كان يستطيع الصوم، أما إن قرر الأطباء أن الصوم يضره بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم، وإذا قرروا أنه لا يرجى برؤه في المستقبل برءا يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، فإنهما يكفران بإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا. أما إن كان يرجى برؤه ولكنه يضره الصوم فإنه لا يصوم حينئذ، ولكن متى برئ وعافاه الله فإنه يصوم ولا يطعم. أما الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، عليك أيها الأخ أن تصلي على حسب حالك، وذلك بأن يقرب إليك الماء وتتوضأ إن قدرت، وإن لم تقدر تتيمم بعد أن تمسح إذا دخل الوقت أنت أو من يقوم على خدمتك الخارج من القبل والدبر بالمناديل 3 مرات أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، فلا بد من مسح القبل والدبر حتى لا يبقى فيهما أي أثر. وبعد هذا تتوضأ وضوء الصلاة إن قدرت، وإلا فالتيمم يكفي، وذلك بأن يحضر لك التراب في إناء أو كيس، فتضرب التراب بيدك وتمسح بهما وجهك وظاهر كفيك مرة واحدة، وتصلي في الوقت، وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتصلي الفجر في وقتها حسب طاقتك، سواء كنت في فراشك على جنبك أو مستلقيا أو قاعدا. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وعندما تكون مستلقيا تجعل رجليك جهة القبلة وتشير بيديك، وإذا أردت الصلاة فإنك تنوي وتكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديك، ثم تأتي بالمشروع من دعاء الاستفتاح والقراءة، ثم تنوي الركوع وتكبر، وتأتي بأذكار الركوع، ثم تنوي الرفع وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تنوي السجود وتكبر وتأتي بأذكار السجود، ثم تنوي وتكبر للجلوس بين السجدتين وتدعو بما تيسر، ثم تنوي وتكبر للسجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله تعالى أعلم. ابن باز. السؤال 138. والدتي كبيرة في السن ومقعدة ولا تتحكم في الخارج من السبيلين، وتضطر إلى استعمال الحفائض لها، وتدخل أوقات الصلاة فتصلي وهي أحيانا غير طاهرة من أثر الخارج منها الذي لا تستطيع أن تتحكم فيه ولو لنصف ساعة، فأرجو إفتائي فيه. أولا، ما هو حكم صلاتها على هذه الحالة؟ ثانيا، وما الحكم إذا لم تستطع الصوم حيث إنها مصابة بداء السكري ولا تستغني عن الأكل كل 6 ساعات ولا الشرب كذلك؟ الجواب، عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره. وأما الصوم فلا يلزمها أن تصوم إذا كانت عاجزة ولا تستطيع الصوم وعليها القضاء بعد الشفاء، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية 85 من سورة البقرة. إلا أن يكون مرضها دائما لا يرجى برؤه، حسب تقرير المختص من الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمها الصوم كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم. ويجوز جمع الكفارة وإخراجها في أول الشهر أو آخره إلى فقير واحد أو أكثر، ومقدار الكفارة نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، والله ولي التوفيق. انتهى الجزء الثاني من كتاب اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين، أعده عبد الإله بن عثمان الشايع، وقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف في يوم الأربعاء 18 من شهر صفر 1420 للهجرة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.